الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. كنا مع قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. نعيد فقط نقول بأن طلب المشركين للآيات ليس طلبا للحق، وإنما هو على جهة التعنت والمكابرة. هل هذا فقط؟ لأن الله قال: أنزلنا لهم آيات قبل، ومن أول آية نزلت وهي قوله تعالى: ومن منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. ما معنى مبصرة؟ مبصرة يعني دليلا بينا واضحا، أي أن الناقة فيها الدليل الذي لو أراد صاحبه الحق لأبصره من خلالها أن صاحب هذه الآية هو رسول الله. فالناس طلبوا وأعطوا فلم يؤمنوا، فالله سبحانه وتعالى توقف عن إرسال الآيات. يقول قائل: هل، وهذه مهمة، هل الله سبحانه وتعالى وهو العليم علما مطلقا لا يغيب عنه شيء، هل يحتاج إلى وقوع أمر ما من أجل أن يدله على نهايته؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنني أرسلت آيات فلم تؤمنوا وتوقف عن إرسال الآيات. ظاهر هذا الخطاب بأنه لم يكن يعلم فعلم، وهذا باطل. لكن لماذا، السؤال، لماذا يفعل ربنا ذلك؟ لأنه دائما تذكروا، هذه من قواعد وجود النبوة في الأرض وإنزال الكتب وتحقيق الآيات، أن الله سبحانه وتعالى يريد الأمر الأول قطع الإعذار. الله عز وجل حتى يأتي الناس إليه يوم القيامة وقد قطعت أعذارهم عنده لإقامة الحجة: جربتكم. وقد يقول القائل: فيوم القيامة أنا لم تجربني. لا، جربنا آباكم وأجدادكم، فلم يخطر على الإنسان إلا كذلك، ولم يكن منه إلا هذا السبيل، فرحمتي عليك لم أفعلها. وهذا يدلنا على أمر مهم: لماذا يتكرر أمر خبر السماء في حدوث الخصومة بين آدم وبين إبليس كثيرا في القرآن؟ لماذا؟ ما فائدته؟ لماذا يتكرر هذا الخطاب في سورة البقرة، في سورة الصاد، في سورة الحجر؟ لماذا يتكرر هذا الخطاب؟ يتكرر هذا الخطاب، وفي سورة الأعراف يتكرر هذا الخطاب من أجل أن ينبه الإنسان على أصل مصيبته، فإن أصل مصيبته في نزوله إلى الأرض هذا الحدث. ولذلك قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني إيش؟ وهم لكم عدو. وقل: كيف علمت أنه عدو؟ لو سأل السائل: كيف أعلم أنه عدو؟ هكذا حدث مع أبيك. ما سبب نزولك إلى الأرض؟ هو بسببها. ولأن هذا واحد، وهذا المهم ما نحتاجه هنا وما يلزمنا في هذا الباب، فمن أجل قطع الحجة والإعذار أنه قد وقع وأخبرتك ووقع في السماء كذا وكذا، فأنت رأيت، وما وقع في السماء انتهينا منه خلاص. وهذا رد على النصارى الذين يقولون بأن البشرية تحمل الخطية. أساس المذهب والديانة النصرانية أن الإنسان مخطئ مذنب، ولم ينفعه كل ما قام به من توبة ولا من تضحيات وإراقة دماء، فبالتالي أرسل الله ابنه كما يقولون جل وعلا تعالى سبحانه وتعالى عما يقول مجرمون من نسبة الزوجة والولد له. فانتهينا خلاص، السماء انتهى، غفرت لأبيكم آدم، انزلوا الآن أنتم كما حالكم كحال الحجر الأبيض الذي صار أسودا. الحجر الأسود ما أصله أبيض، فأنتم كذلك انزلوا. ولكن هذه التجربة لابد أن تبقى حاضرة في أذهانكم أن سبب وجودكم على الأرض هو ما وقع في السماء. فالله يعلم، والله عز وجل قلنا في أكثر من مرة الله عز وجل لا يفاجئ العبد ولكن يمهد له. هذه طريقة القرآن وهذه طريقة الشرائع. الله يمهد لا يفاجئ العبد، لا يقول له هكذا ولكن يمهد. ومن ذلك أن الأنبياء قبل لوط، من لوط وما قبله عليه السلام، لم يكونوا يبعثوا في الذروة من أقوامهم. ولذلك قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم، قال رحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، ولكن الغضب يذهل، ونسي لوط أن النصر عنده في البيت. وهكذا الإنسان يكون الرزق فوقه وفي بيته ومع ذلك يجزع، ويكون النصر بين يديه حاضر ولكن يجزع وييأس، وهكذا ويكون الموت حاضر ويطول أمله. فهذا الإنسان ضعيف. ولوط عليه السلام من شدة غضبه لو أن لي بكم قوة، فهم ردوا عليه قالوا إن رسل ربك، النصر موجود في داخل بيتك. وذاك من غضبه قالوا موعدنا الصبح، فهو اعترض. القرآن لم يخبر اعتراضه لأنه شيء واضح، اعترض قال لهم الصبح طويل الآن بدي تدمروهم. فقال ليس الصبح بقريب. القصد بأن لوط عليه السلام لم يكن في الذروة من قومه ولا الأنبياء السابقين، ولذلك لما قال مقالته عليه السلام لو أن لي بكم قوة، قال صلى الله عليه وسلم فما بعث الله نبيا من بعده إلا في الذروة من قومه. وهذا يدلك على تطور أساليب وحال الأنبياء مع أقوامهم. ولذلك شعيب إيش قال له؟ ماذا قال له؟ ولولا رحتك بعد لوط، وما قال هو لهم وما قوم لوط منكم ببعيد. إيش هو كان؟ ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فبعث الله كل نبي بعد لوط في الذروة. هذا يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يفاجئ العبد. ولذلك انظر إلى شعيب عليه السلام ماذا قال له؟ ما مش علمنا ليش الله عز وجل فرض الجهاد؟ بعض الناس بيقول لك الجهاد مقتل الناس بعيدهم، الناس ما بنفهم معهم غير هيك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يدخل قوم من أمتي الجنة بالسلاسل. بعض الناس الله يدخلهم الجنة رغبة، كيف؟ هؤلاء هم أبناء المشركين. أبناء اليهود من بني قريظة وقد قتل آباؤهم، كانوا يأتوا للرجل فإذا رأوا على أنه قد بلغ ظهر شعر شنبه أو لحيته أو كشفوا عن عورته أنه أشعر فيقتلونه. بقي الأبناء كلهم مجاهدون وكلهم علماء، فكان قتل الأبناء الآباء رحمة على الأبناء. فماذا قال لهم؟ طائفة آمنوا بالذي أرسلت به. رجل ما بده مشاكل، رجل هذا النبي ما يريد مشاكل، وفقط نحن في طائفة آمنت بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، لا تعملون مشاكل ولا يتم صدام، لا تعذبونه ولا نحن نقوم بأي فعل مضاد لكم ولا تسجنونا، لا نفعل شيء، كل واحد وننتظر حتى يفصل الله بيننا، ولكن نحن لا نتخذ أي موقف. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. هل قبلوا بهذا؟ ما قبلوا. فإذا حتى إذا جاء أحد ومتى يقول لك هذه الكلمة؟ إحنا كل واحد لحاله لما يكون ضعيف. متى الدول والأنظمة الطاغوتية الكبيرة ترفع شعار السلام؟ متى؟ حتى تسحق من أمامها. لما اليهود أخذوا البلاد واستحلوها، بعد ما أخذوا واستقروا رفعوا شعار السلام، وهكذا. فمتى يرفع الطاغية شعار السلام؟ حتى يستقر ملكه ليسكت خصمه، لكن ما زال هو في القوة ويتخذ موقفه بحسب قوته. فهذه تجربة نبوية سابقة في أن الله سبحانه وتعالى أعلم البشرية حكمته في أحكامه. الله يريد أن يعلم البشرية، يعلمك أنت حكمة تشريعه عن طريق ما تم، ما وقع، هكذا وقع، هكذا وقع، وتتطور حتى اكتملت البشرية فيما ذكرنا سابقا، حتى اكتملت البشرية ومعارفها وحجة الله عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى خلاص، ما ظل للناس حجة. ولذلك جاءت الأحكام قاطعة. إذا جاء أحد يتلعب ويقول هذا لا ينفع، نحن لا ينفعنا القرآن، نريد آية تنزل لنا دابة، هذا الله يقطعه، انتهى خلاص، أنا أعلمتكم ماذا حدث في أسلافكم وأجدادكم، وهذا يعلمنا بأن الإنسان واحد. فش لما يأتيك رجل ويقول لك البشرية تتطور في قيمها، قل له أنت دجال كذاب. البشرية تتطور في تقنيتها، كانوا يمشوا على الحمار، اليوم بركبوا سيارة، بعد سيارة طيارة، بعدين صاروخ، بعدين في البحر، هذه التقنية تتطور، لكن القيم لا تتطور. البشرية تعيش أطوارا دائرية لا تتطور، لا يتم التكامل في الأخلاق والقيم كما يتم التكامل في التقنية والصناعة، لا يتم. ولذلك لما يجي واحد يقول لك البشرية تطورت اليوم وصاروا ديمقراطيين وصاروا بيفهموا، والمرة تطورت، يعني تطورت وين راحت؟ مشت إلى جهنم. البشرية لا تتطور، الإنسان هو الإنسان، ولك القرآن يقرر حقيقة الإنسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه قضية. البشر كلهم ضعاف، كلهم ضعاف، وذكى الله يا حسرتنا العباد، واحدة واحد هو الإنسان، هو الإنسان. الإنسان اليوم هو بعواطفه وأشواقه ورغباته وأخطائه ونجاحاته، الإنسان هو الإنسان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واحدة. الناس قديما عملوا عمل قوم لوط يعملونها، الناس أكلوا الربا يأكلون، ولك القيم لا تتطور. فالذين يأتون من المعاصرين اليوم يقول البشرية تطورت، وأنتم يا جماعة بدكم ترجعوها لورا، نعم نرجعها لورا في قيم كانت قديمة عظيمة، نريد أن نحيي هذه القيم وهي القيم النبوية. وأما فهذه القيم التي تدعون إليها، هذه دعا إليها أسلاف لكم كثير، يعني نسدم أئمتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما دخلوا جحر ضب إلا ودخلتموه. هي قضية في ناس دخلكم من قبل، ناس مارسها من قبل. فالبشرية تتطور، الذي يقول البشرية تطورت واليوم بفهموا، ما بفهموا. الذين يحلون تشريعات اللواط ما بفهموا، هم الذين قالوا للوط عليه السلام ما لما قال لهم وجيناك بالحق، قال أولم ننهك، حطوا قانون، هم حطوا قانون نفس الشيء، قالوا أولم ننهك عن العالمين، حطوا قانون ممنوع أنك تستقبل الضيوف، وإذا استقبلتهم كذا وكذا. وكذلك في الفجور، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الربا نفس الشيء، وهكذا الكذب نفس الشيء. فالبشرية لا تتطور. هذا بدون إيش؟ ليش قلناه؟ قلناه من أجل أن نقول عندما يقول الله لنا خبرا عن أمم سابقة فلا يقول أحد نحن أمة أخرى، نقول البشر هم البشر. والآيات الكونية ليست قاطعة في قضية إيمان البشرية، بل هم إيش؟ إلى أجل هم بالغوا إذا هم إيش؟ ينكثون. إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، لا بد من النكث. إذن العلة الأولى أو السبب الأول الذي طلبوه وهو أنه التعنت، وهذا تشرحه الآيات وشرحناه في الدرس الفائت. لكن هناك سبب آخر، سبب آخر في طلب الآيات. ما هو؟ إيش هو؟ نفتح سورة الإسراء، نفتح سورة الإسراء يا مشايخ، نشوف إيش الجماعة لماذا يطلبون الآيات بعد التعنت حتى آخر سورة الآخرة. صفحة 291. إيش قالوا؟ آية 90 ما بعدها. وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. انتبهوا لهذه المطالب، تأملوا معناها. وقال لن نؤمنك حتى تفجر لنا جماعة في مكة، ما عندهم مشاكل صحراء. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها لها تفجيرا وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. إيش كمان؟ أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى بالسماء ولن نؤمن لرقيك أحد. إذن ما هي مطالبهم؟ مطالبهم من أجل شهواتهم، مطالبهم من أجل تغيير أحوالهم. فهم ربطوا صدق النبوة بما يتحقق لهم من منفعة دنيوية سريعة وعاجلة. إذن مطالبهم في بعضها إنما يريدون تغيير أحوالهم من خلال ليس العمل، ولكن من خلال الآية الكونية التي تنزل فتغير أحوالهم فيكونوا في حال وينقلبوا إلى حال غيره. فهم يريدون هذه الآية، وهذه حجة هؤلاء الكفرة، هي حجة الزنادقة في هذه الأيام. الزنادقة دول تسمعوا في الزنادقة اليوم، الزنادقة مراتب في زماننا هذا. ناس صريحين أكثر ما يوجد في إيران، يوجد في تركيا، يوجد في تونس، ظهروا في مصر، عندنا الساعة خايفين، وهم الذين يقولون هذا الإسلام هو سبب فساد الأمم، ما نريد الإسلام. يعني الزنادقة الإيرانيون كفرة يقولون، وكذلك الأكراد وكذلك الأتراك يقولون بأن الذي أفسد صور جماعة الإيرانيون الفرس عبدة النار. تعرفون لماذا هم أكثر الناس أخذا للعلم في تاريخ أمتنا؟ يعني أكثر الناس أخذوا العلم تلك المنطقة والعلماء اشتهروا فيها. هذه أصفهان في كتب اسمها أخبار أصفهان لعلماء كبار ثقات محدثين. كانت أصفهان التي هي سيخرج منها سبعون الدجال، عوالي الدجال اليهودي اللي بعدين الروافض حولوا وقتلوا أهل السنة، فتحولت من منارة كانت تضاهي بغداد في نشر السنة والعلم. صور هذه البلاد كم ظهر فيها من العلماء. لماذا؟ السبب أن دين المجوس كان يمنع العلم إلا على طبقة معينة فقط، هم طبقة سدنة النار وأبناء الملوك فقط، أما البقية فهم همج الرعاة. هؤلاء لما جاء الإسلام لشوقهم وشغفهم وحبسهم الطويل عن العلم، فجاء الإسلام يقول إنه أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا العلم مبذول لكل الناس، بلغوا عني ولو آية فاسألوا أهل الذكر. انطلقوا إلى العلم فصنعوا أمجادا عظيمة من العلم. يعني ما الذي أوجدهم؟ ما الذي جعلهم ناس بشر بفهموا الإسلام؟ هذول الأتراك. طبعا إحنا أسوأ، إحنا العرب قبل الإسلام يعني أسوأ. ما يجيش واحد قومي يقول لك إحنا قبل الإسلام كنا عظماء، ولا شيء كنا ولا حاجة. يعني كان الفرس والروم يستكبران عن إرسال حاكم من فارس أو من الروم ليحكم الجزيرة العربية، لأنها أهون وأدنى من أن يرسل إليها هذا الوالي. فهؤلاء الأتراك أصلا جاءوا من شرق آسيا، قبائل همج رعاع لا قيمة لهم، ودخلوا الدين، أسلموا ودخلوا الدين. وبعد ذلك، لأنه لا يوجد في تاريخ البشرية منذ آدم لليوم، لا يوجد أمة هزمت فصارت بالدين الذي دخل بها الهازم، صارت إماما على الهازم على المنتصر، إلا لموت الإسلام. لتعلموا قيمة الإسلام في حياة البشرية وماذا صنع الإسلام في العالم. يعني الأصل أنه المنتصر يدخل على المهزوم فيسحقه، يقتل، يسلب ماله، كما يصنع بسموه الاستعمار. كذب، هو اسمه استحمار، الاستعمار من التعمير. هو جاي يضحكوا عليه يقول لك يعني جاي يعمرنا، هو جاي شو يستحمرنا. فيأتي هذا الاستحمار على بلد فيقضي عليه، يسلب ثرواته. العجيب في أمتنا أن الأمة المسلمة، الصحابة العظام الأولياء أهل النور والتقى، دخلوا الأمم فأسلمت الأمم بنورهم، فصار هذا المهزوم إماما بعد ذلك على أبناء المنتصر. والدليل الأتراك، والدليل المماليك، وهكذا. هذا علامة أن هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. الكتاب، هذه هداية. فهم هؤلاء الزنادقة طبقاتهم، فيقولون هذا الإسلام جاءنا بالباغي. هكذا يقول هذا المجرم الطالباني تبع الحزب في كردستان، يقول: جاءنا الإسلام بالإبل، بالرجل، وكذلك الإسلام جاءوا بإيش؟ جاءوا بجمل، بالرجل، ما بدنا الإسلام. وهكذا هؤلاء يقولون. وبعض هؤلاء في الدول العربية الظاهر في تونس موجودين، يكرهون الإسلام، يعلنون، علمانيون يصرحون الإسلام هو سبب فساد البشرية. لا تقولوا لنا تأويل الإسلام غلط، الإسلام نفسه باطل. هؤلاء صراح زنادقة صريحين، وهؤلاء أعداء للدين وأعداء للملة. لكن في ناس أكثر ذكاء، إيش يقولون؟ يقول: ليس المشكلة مع الإسلام، ولكن المشكلة مع تفسير الإسلام. هم في النهاية لا يريدون إسلاما، لكن مجابهة الإسلام على قاعدة رودنسون. رودنسون هذا فيلسوف فرنسي كان صديق لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، لما نفيا إلى فرنسا فقال: لا يستطيع أن يقضي على الإسلام إلا الإسلام نفسه، لا يستطيع أن يقضي على الإسلام الإسلام نفسه. لابد أن نوجد إسلاما من داخله ينافس الإسلام. أما أن تأتي الإسلام مصادمة ستفشل. هذا دين مغروس في القلوب، لكن ميعه، ارفع شعارات متعددة. وقضية الشعارات والمؤسسات وين تجدونها؟ في القرآن. وين إنشاء المؤسسات البديلة والشعارات البديلة والإسلام البديل؟ أيش وين تجدونه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن مسجد. هذه إنشاء هذا فن، وهذه الشيطنة هي أعظم ما ينتجه العقل. لا يمكن أنت وأنت تعرف لا يعني تتكرر، ولا يمكن أن تبطل هذه الحيلة أبدا، وهي أعظم من حيلتي قولهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. هذه أعظم، هذه وكفروا آخرة، هذه أعظم. هذا بسلم أول وبعدين بكفر، خلاص بيّنوا وبعدين بيكشفوه وانتهى أمره. لكن مسجد طبعا تحت المسجد حط بشر، مفتي، شيخ، قائد، تنظيم، دولة، عالم، طربوش، مؤسسة، كل شيء أنت تستطيع أن تتخيل، وهذا لا ينتهي، وهي لا يستطيع أحد أن يقول، لا يستطيع أحد أن يوقفه. فهذا لابد من الدين نفسه بالمسجد، ما راح فتح كنيسة، لأنه لو فتح كنيسة بينه، لو جاء بيع لليهود ما تشوفه، ولكن هو فتح مسجدا. هذه المؤسسات البديلة، هذه تحت شعار، يعني يجب هي يفتح لها باب من الثقافة والفقه الإسلامي الذي علينا أن نفقهه، وهو إيجاد الإسلام البديل. فهؤلاء الزنادقة لا يقولون بأننا نريد أن نبطل الإسلام وأن نرد عليه، لا، نحن نريد أن نفهم الإسلام فهما جديدا. هذا فهم قديم، هذا فهمكم، أو عن طريق إبطال الإسلام عمليا. ما الإسلام؟ هكذا يقولون، ما الإسلام الذي تريدونه؟ إذن ما النتيجة؟ إذن الإسلام في القلب. أين الإسلام الذي يعيش في الحياة؟ أين الإسلام الذي إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين؟ هذا لا وجود له. لماذا؟ لأن الإسلام هو علاقة الإنسان مع ربه، لأنك لا تستطيع أن تحسم ما هو الإسلام الصحيح. هذه طبقة أخطر، صح؟ الأولى واضحة بينا، أما هذه أخطر، هذه فيها مساجد وفيها أمة وفيها طرابيش وفيها الحا وفيها دكاترة الشريعة كمان. إذن لماذا طلبوا هذه الآيات؟ أولا تعنتا، ثانيا ليصلح لهم الحال، كيف نطبقها على واقعنا؟ يقولوا أين هذا الإسلام؟ ما الإسلام الذي تريدونه؟ الإسلام أوصلنا إلى كذا، الإسلام لم يصلح أحوالنا، الإسلام لم يقع كذا وكذا، وهذا هو كلام المنافقين. وين هذا نجده؟ في القرآن. أنا على فكرة من أول مقرر لا أستعين بالأحاديث إلا فقط للبيان، فقط حتى نتعلم أين نجد. فهذا في القرآن، علينا أن نتعلم، لأنه هذه الطريقة التي نريدها، أين نجد هذا حتى نعرف أن القرآن هو مرآة البشرية في نفوسها وأحداثها وأعمالها وأحكامها وأخبارها. القرآن هو المرآة التي ترى البشرية نفسها ويرى الوجود نفسه، ولا يمكن أن نعرف الغيب إلا من خلال هذا القرآن. وين هذا اللي نجد في القرآن؟ افتحوا سورة النساء، نشوف هذول المنافقين، هذول اللي دائما بيعلقوا الشر على قادنا. هذا الخطاب هم راقية، ستجدون خطاب المنافقين هذا النوع. افتحوا، لا إله إلا الله، صفحة 90، وهذه الآيات أنبهكم، ها، ارجعوا إليها وسجدون كلامي صحيحا، هي في سياق الجهاد. هذه في سياق الجهاد، انتبهوا. القرآن بقول مش ما يجب أحد يضرب راسه بالحيط. هذه الآيات في سياق الجهاد، عند قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فتمشي هذه الآيات، وفي سياق ذكر آيات الجهاد، ألم تروا أن الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، فتح لنا حالة من حالات طائفة من طوائف الإسلام، مش الكفر، طوائف الإسلام في تعاملها مع هذه الحالة وهي حالة الجهاد. نفتح لنا قوس، قلنا انظر في داخل هذه المعمعة من الحديث العظيم عن الجهاد، انظر إلى قوله، قال أينما تكونوا، لأن مشكلة الموت هي مشكلة المشاكل مع أوامر الله. ونصف سورة آل عمران في غزوة أحد هو حديث عن الموت، فقط حديث عن الموت. وختم الحديث في سورة آل عمران عن غزوة أحد في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا فيه ختم أربع صفحات تقريبا تقريبا في سورة آل عمران حديث عن أحد والذين قالوا وأحوالهم والمصيبة وإلى آخره ويتخذ منكم شهداء. فكانت الخاتمة في هذه الآية الجليلة العظيمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله معناه يعالجهم ويقول لهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويعالجهم هناك في سورة آل عمران يقول لبرز الذين كتب عليهم القتل ما قالش الموت يعني الذي يهرب من القتل يمكن يموت فيكون نوع موته شيئا آخر غير القتل. لكن لما يكتب الله عليك الموت بنوع معين فهربت منه في موطن ماذا سيكون نوع موتك في الموطن الآخر الذي هربت إليه؟ هو القتل. قال لبرز الذين كتب عليهم القتل ما قالش الموت هربوا من القتل سيقع عليهم القتل في مضاجعهم. انظر قال أينما تكون قضية الموت سياق في سياق الجهاد دائما هذه تطرح. قالوا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. فخطاب مؤمن ولا مش خطاب مؤمن؟ شوف كيف هو يفتتح. هذه مهمة جدا. لا يفاجئك بالكفر مرة واحدة ولا بالنفاق من أول لفظ، لا بد أن يقول لك مقدمات بها تقبل كلامه الذي يعقبه. فهو في الأول أنا سب الخير إلى الله، لكن لما جاء الشر قال الشر منك. كيف الشر منك؟ أنت اللي تعبتنا، أنت اللي خليتنا عملت فينا كذا كذا، أنت اللي طرتنا، أنت اللي خربت بيوتنا، أنت الذي أخربت مزارعنا، أنت الذي قتلت أولادنا، أنت الذي جعلتنا نتخطف في الأرض مثل بئر معونة وغير ذلك، أنت أنت أنت. فجعلوا قال وإن تصبهم سيئات إيش؟ وإن تصبهم سيئات يقولوا هذه من عندك. هذا ولذلك هؤلاء الذين يقولون أن البشر أن الدين لا ينفع لأنه لا يغير حياة الناس حتى تأتي الآيات، ما الدليل على صدقك؟ إذا جاء إنسان لطائفة نتكلم عن الكفار هنا، أما بين المسلمين بيصير مشاكل كثيرة لها حلولها في القرآن بين المسلمين وأخطائهم ومشاكلهم ومصائبهم وخصوماتهم حتى تصل إلى وإن طائفتان من اقتتلوا كله موجود هذا في القرآن. لكن نتحدث عن الزنادقة هنا الذين يقولون ما الذي يثبت أنكم على الحق؟ طيب كيف نثبت له الآن على الحق؟ كيف ما هو دليلك أنت أيها المسلم في سياق هذه الآيات أن الإسلام أمام الزنديق أن الإسلام على الحق؟ احنا قلنا في الدرس الفائت والذي قبله ما هو اعظم دليل في القران على صدق نبوه الانبياء هو نصر الله لانبيائه. هذا اكبر دليل. رجل واحد في الصحراء كل الناس اعداؤه كل الناس اعداؤه او اعدائه، ثم بعد ذلك ينمو هذا النبت الايماني العظيم الالهي يرعاه حتى يدخل مكه فتتعطي له ثم يتسيح جنود هذا الرجل حتى يبلغ الخافقين. هذا فعل لا يمكن أن يرصد إلا من خلال تفسير واحد أن الله معه، ويكاد له كل الكيد وتجمع له كل الجموع مثل الأحزاب وغيرها وما ذلك ينتصر. هذا أعظم نصر، هذا أعظم كما قلت لكم سابقا نصر الله لنوح ونصره لهود ونصره للوط وهكذا، هذا أعظم أعظم بكثير. فما هو أعظم دليل على أن الدين حق في هذه الأيام؟ هل ترون دينا على ظهر الأرض يحارب كما يحارب الإسلام؟ واحد يضحك عليكم وما. على فكرة الأعداء لخبرتهم في الشر أذكياء، أذكى حتى من آبائهم وأجدادهم في الشر، أذكى. يطلقون الشر ويطلقون معهم الحفاظ له، موانع إزالته. ومن ذلك ما يسمى بنظرية المؤامرة. أطلقوا مؤامرة موجود والقرآن يثبتها، موجود في القرآن نظرية المؤامرة. إيش رأيكم؟ سبب تجد الحل. اذهبوا الى سبب واضحه، ما حدش بيقول لا. اذهبوا الى سوره سبأ لنرجع الى ما نحن فيه. صفحه 432. ولياتي واحد يقول هذه لا تدل علي، انظر الى قوله، القران يقرر ان الكفار قال لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. بعدين الله وقف المستكبر والمستضعف، المستضعف. المستضعف قال له: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. وحوار الكفرة والمستكبرين كثير في القرآن، وحوار أهل النار في النار هذا كثير في القرآن، تعقبوه، فيه عظمة وفيه هداية لمن كان في قلبه ذرة من تقوى أو ذرة من وعي على حياته. فقالوا هؤلاء يرجع بعضهم إلى بعض، يرجع بعضهم إلى بعض، ماذا يرجع؟ انظر ماذا تراجع هؤلاء القوم. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم. هذه ممكن واحد ينازع فيها برغم أنها واضحة في نظرتهم، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوم مجرمين، بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، انظر هنا ايش هي: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. الجماعة مجتمعين وعاقدين اجتماعات اسمها خلية الأزمة ليل نهار، بل مكر الليل والنهار. مكر ليل ونهار، ليس فقط مش في الليل بنام، مش احنا بننام في الليل، هو ما بنام، بل مكر الليل ونهار إذ تأمرون أن نكفر بالله. واضح هذه؟ فإيش سووا هم؟ لأنه هي مكشوفة، فطلعوا معها شوية دخان. هاي النظرية، نظرية إيش دخانها؟ دخانها وهو الاستهزاء بمن يقول بها. يعني لما أنت تقول بخطط يقول لك مين أنت بيخططه لك؟ طبعا بدي أسأل، نيكسون لما طلع نصر بلا حرب ما كانش فيه إسلام، ما كان فيه إسلام، فكيف صاحب ولديورنت، اسمه ولديورنت، صاحب كتاب تاريخ الحضارة، هذا مرجع لكل قراء التاريخ في الغرب، هو أبو التاريخ في الغرب المعاصر. هذا رجل كتب كتابه قبل يمكن 100 سنة أو أقل قليلا، قال بأن الحضارة، وبعدين نقول لكم السبب شو كيف هذا فهمان، قال إن الأمة الوحيدة التي يكمن فيها عوامل نشوء حضارة ضد حضارة الغرب هو الإسلام. تعرفوا ليش؟ قال لأنه هو الدين الوحيد الذي يصبغ تابعه بعقيدة الاستعلاء، العزة. وشرط الحضارة، شو الحضارة؟ من أشوف العرب، هذا العرب، جينا بنرجع دائما للغة. الحضارة في لغة الغرب معناها إيش؟ بالإنجليزي بتعرفوا شو معناها؟ من المأخوذة أصلها من الزراعة، كلتشر، زراعة، الثقافة، كلتشر، وهكذا. فهي أصلها طعام وشراب وأكل، حضارة. لكن في العرب الحضارة من أخذوها؟ من الحضور، من الحضور. والحضور لا يقع إلا بالغلبة والقوة والسطوة والحق. فكان معنى الحضارة في داخل لغة العرب أشرف وأعظم من معنى الحضارة في لغتهم قبل أن توجد واقعا حتى في تصوري كلمة الحضارة. يقول هذا قبل ما يوجد لا إسلام، والإسلام مهان وتعبان وحالته لا يعلم بها إلا الله. وماذا يقول لك؟ الأمة الوحيدة التي يكمن فيها عوامل نشوء الحضارة لتقابل حضارة الغرب والإسلام، السبب أنه لا يمكن أن تنشأ حضارة تقفز على الآخر فتحضر عنده إلا إذا كان عند أصحابها عقيدة الاستعلاء، العزة، العزة. وهذه وذاك يقول ديورنت، يقول إفريقيا ما طلع منها حضارات لأنه ما عندهم مش هذا النفس، ما عندهم شعور العزة، لا فارقة على ما هم فيه. قال والهند كمان إلا لما دخل الإسلام محمود الغزنوي، ولكن قبلها لا يخرج حضارات، بخلاف الأمم السابقة الأخرى فعندها شعور الاستعلاء. شوف الإنسان الأبيض الغربي عنده شعور الاستعلاء عنصري، لكن فرق أن يكون عندك شعور الاستعلاء لإيمانك ودينك، وشعور الاستعلاء أن جيناتك أحسن. هذا القدر، هذا عظيم. وين كنا؟ طيب، فماذا أخرجوا معها؟ أخرجوا معها كما قلنا لكم الاستهزاء بمن يقول بنظرية المؤامرة. واحد يقول نظرية مؤامرة بفكرنا، يقول أخ مين أنت؟ يقول مين أنت؟ طب شو اللي خلى هذا القديم يقول هذا الكلام؟ لأنه خايف منا، لأنه يخاف منا. وهم يعلمون ولكن يؤجلون، يعلمون ولكن يؤجلون. وإلا فالإسلام قادم رغم أنف من قبل ورغم أنف من عارض، والإسلام آت وبإذن الله عز وجل ستزول هذه الغربة بإذن الله عز وجل. طيب، إذن ما هو السبب طلبهم الآيات؟ أولا التعنت، وثانيا فيأتي هذا العلماني يقول يريد أن لا أعترف بالإسلام حتى توجد آيات كونية له على ما قال مشركو قريش. طيب، نرجع للآية. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قلنا البارحة إما أنهم طلبوا ملكا ليكون رسولا، شيء وجودها في القرآن، طلبوا ملك. وإما أنهم طلبوا معه ملك، والأمرين في سورة الفرقان، أو الأمران في سورة الفرقان، أنهم طلبوا معه ملك أو طلبوا أن ينزل عليهم ملك. نرجع سورة الفرقان ولا أخذناها البارح؟ لا بس، ايش وراكم؟ في وراكم شيء؟ في شيء؟ الفرقان قبل الشعراء وبعد النور. في فن من فنون القرآن اسمه علم المناسبة. سمعت في علم المناسبة؟ يعني ما مناسبة ذكر السورة بين هاتين السورتين، كما أنها المناسبة بذكر الآية بعد الآية. هذا فن، فن من علوم العلماء العظام. لماذا هذه السورة جاءت قبلها؟ لماذا هذه السورة جاءت بعدها؟ إلى آخر. ماذا قالوا؟ ماذا قال المشركون في سورة الفرقان؟ صفحة 62. لكن في الحقيقة هنا رد القرآن عظيم، رد الطلب عليهم عظيم عظيم عظيم عظيم جدا. انتبه إليه ودقق، ألقي بسمعك، تأمل، تذوق هذا القرآن، لأنه كلما تذوقته زاد إيمانك. ليش؟ تزداد محبة إله. فإذا ازددت محبة لكلام الله، ازددت محبة لله. كلما ازددت محبة لله، كلما ازددت عبادة له، قربا له. وقالوا ما لهذا الرسول، اعترضوا على شخصيته، اعترضوا أنه يأكل ويشرب، ولا يمكن تحقق المثال إلا بهذا. لا يمكن تحقق المثال بأن يقتدى به أتباعه إلا بأن يكون مثلهم، يأكل ويشرب ويأتي أهله ويجوع ويعطش ويضرب فتكسر ثنيته وهكذا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إذن هنا طلبوا أن يكون معه إيش؟ طلبوا يكون معه ملك من أجل أن يحصل النذارة. إنه إيش؟ وقال يكون معه نذيرا. يعني إيش بيكون معه نذيرا؟ يعني الآن يأتي كما تخرج الدابة في آخر الزمان، لأن العالم خلاص يختل في آخر الزمان، انتهى وينتهي التوبة وتغلق باب التوبة. فالدابة التي تخرج آخر الزمان ماذا تفعل؟ خلاص تيجي على الرجل، انت كافر انت مؤمن وانتهى الموضوع. فيكون معه نذيرة، يأتي عليه يقول له مؤمن آمن بي، فإذا آمن أدخله معه، وإذا كفر أنذره فمات أو قتله أو صنع به ما أنذر به النبي، يصنع به ما أنذر فيكون معه نذيرا أي يفعل الملك ما أنذر النبي قومه به، يفعله به مباشرة. واضح المعنى؟ قال أو يلقى إليه كنز أو تهل، نفس السياق نفس معنى ما قاله في سورة الإسراء، أو يلقى إليه كنز أو تهل، حتى الناس يلحقوه، الناس ما تقول لهم تعال عندي هذا الرجل علم عنده أخلاق عنده تربية، كم يتبعونه مشايخ كبروا وراء. لكن لو قال رجل ماشي بوزع، لو الآن لجانا خبر أنه في رجل في الخارج ماشي بوزع ذهب، بقى علينا قوله تعالى وتركوك قائما، هذا إذا أنا طلعتش أول واحد هذا. لا إله إلا الله. قال أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. شو الرد؟ شو الرد يا مشايخ؟ تأملوا بالله عليك، تأملوا هذا الرد العظيم. أين نقل الصورة والمشهد والحوار والكلام والمناظر والمجادلة كأنهم لم يكونوا موجودين، أغفلهم في كل كلامهم وذهب ليس إلى علاج ما يقولون ولكن إلى علاج نفسية المخاطب وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المهم، هو المهم. شو قال له الله عز وجل؟ إيش قال؟ إيش قال؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذا. بالله عليك، هذا يعني أنا مرات هيك لما تقف أنا أعجب كيف كانت تقع هذه الآيات على قلب رسول الله مع اليقين الكامل، كيف كانت تقع هذه؟ أنا هذا شيء عجيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما في حالة ترق دائم في الإيمان والمعرفة الإلهية، وحتى في القبر الكمالات لا نهاية لها، ما فيش لا نهاية، خلاص وصل النهاية. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم هو يرتقي في كل لحظة يرتقيها. وتصور وذاك هو محمد، اجزم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فتصور وقوع هذه الآيات على قلب هذا على صاحب هذه الآيات تنزل عليه ويقول لو علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك يا إلهي. فكيف نقل ربنا المشهد العظيم من حوار معهم لا قيمة له إلا أن يبين خستهم ونذالتهم وتعنتهم وقذارتهم، قلب هذا المشهد كله إلى أن يلقي عليه مشهد يوم القيامة ماذا سيكون لك يوم القيامة. وهناك قاعدة، لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المكارم إلا ولأمته جزء منها. انتبه، هذا خطاب لك كمان، لا يكون هناك خطاب في القرآن لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا ولأمته، لمن سلك سبيله جزء منها. فقال سبحانه تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. طب هم مش مأمنين، هم يقولوا طيب خليك، والقرآن يقول بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن إذا رأتهم إلى آخر. القرآن أهم ما عنده هو الذي يؤمن به، ولكن القرآن يقرر هذه الذكرى تنفع من هو يعرض هنا فقط من أجلك أنت. هو القرآن لا يجري الكفر من أجل أن يستعطفهم، لا يجري معهم، هو فقط هذا الخطاب للمؤمنين، بس هذا المؤمنين خطاب ذكرى فقط لأهل الإيمان. فأي كلام يقوله عن الكفر هو من أجلك أنت حتى تستبصر، أي كلام يقوله عن عذاب الله حتى أنت فتجتنب ما يفعلون، أي كلام في الجنة لك من أجل أن تقوى في إرادتك حتى تأتي هذه الأمور، خطاب لك أنت فقط. انظر إليه في سورة هود كيف يخاطب رسوله، وهذا يدلكم أيها الإخوة الأحبة باختصار سريع جدا على عظم مهمة حمل أمانة الرسالة. تصور هذا، تصور أن ينزل الآيات ويريه ويرحل به ويخاطب من أجل أن يقوى على حمل مهمة الرسالة وأن لا يتنازل عنها. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولولا أن ثبتناك، هذا تقال لمن؟ تقال لرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ليس على الغيب بضنين، ويقول له القرآن ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الشيء القليل هو حوار معركة الإيمان مع الكفر، شيء قليل. لأنه اللي ارتدوا في سورة محمد بما ارتدوا، اشتدوا بترك الدين كليا، قالوا الدين كله غلط. بما ارتدوا في سورة محمد يقرأوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، بعض. وفي السورة في سورة المائدة واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن بعض الحوار المعركة، بعض. بعطيك أشياء كثيرة وبفتح لك حتى مساجد وبدعمك وبسمع لك، لكن البعض في بعض في جزء هذا ما بسمع لك. وين كنا؟ كنا أظن خلصنا في سورة هود. شوف الخطاب هذا بهم مهمة إلك، فلما تشوف حالك متريح وما عندكش مهمات ومش مشغول، بس اليوم ربحت التجارة 50 دينار، امبارح 50، واليوم 100، والبارح 150، وهكذا، فاعلم انك انت من رعاة، انت من همج رعاة على قيمة لك انت. لما تكون تعاني في كل يوم صبرا في الدعوة الى الله، وتلاقي في سبيل كلمة الحق والمفاوضة عليها ومن اجل التنازل عليها والحرب، وانت بعد ذلك تذهب الى القرآن، فاعلم أنك على سبيل الأنبياء وما وعد به الرسول أنت موعود به. تعرفوا ليش ربنا عز وجل جل في علاه أخذ الرسول فوق للسماء؟ كل ليش هاي؟ مع ما حصل من الخيرات الأخرى العظيمة. ذلك بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم حزن، أصابه عامل حزن، تعب، ما فيش حد بيمشي مع البشر، ما حدش بيقول له السلام عليكم، ما حدش محترمه. الله قال له تعال، الناس ما بيحترموك، تعال شوف احترامك في السماء، تعال شوف الملائكة بتسلم عليك وبتعرفك وبتراقب أخبارك، وتعال هنا، تعال شوف من أنت، انظر. ولذلك في سورة الإسراء ليش قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، لماذا قال وإن من شيء لا يسبح بحمده؟ حتى لا تشعر أيها المسلم بالغربة، وإنت بتسبح والناس ساكتين لا يعرفون دين الله وتعرف الحقيقة والناس يجهلونها أو يعادونها، فلا تشعر بالغربة لأن الأحجار تسبح بتسبيحك. ولكن قالوا إن هذه لماذا؟ هذه التطمين لقلب الرسول. وعدتكم في سورة هود لا أخلفكم، انظر إلي، انظر هنا، كل هذا حتى ما تهتم بما يقول الكافر. إيش بتكلم على الإسلام؟ لا تهتم ماذا يقول أهل الضلالة في الحق، لا تهتم له. لو وقفت الدنيا كلها في وجهك في سبيل بيان كلمة الحق قلها، لا تخف. ولو خالفك كل الناس لا تكن كالبقر تمشي بنظام القطيع، ما بصيرش. وذاك بسمي أنا سورة غافر سورة الفرادة. تعرف سورة فرادة؟ تصور واحد سورة غافر إيش فيها؟ تسمى لها اسم آخر، ما هو؟ سورة المؤمن. جزاك الله خير شيخ، لأن فيها مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون، هذا الرجل الذي خرج من بيئة قومه في الملك والسلطان وبدأ يصدع بكلمة. هذا فرادة، الإيمان هو فرادة. الإيمان لما يطرح في القرآن، هذا من فقه القرآن، الإيمان لما يطرح في القرآن في السور يطرح بصورة فردية ولا صورة جماعية؟ في سورة ياسين تماما، مؤمن آل فرعون تماما. فالقرآن عندما يطرح الإيمان يطرحه بصورة الفرادة، وأما الجموع هذه علمها عند ربه كتاب. نختم بسورة الأعراف. انظر انظر الرفعة الإلهية لرسولنا. أول السورة صفحة 222 وبها نختم. انظر إلى خطاب القرآن لرسولنا، من هو الإنسان؟ انظر إلى خطاب القرآن بعرفك إيش الإنسان. هذا اللي بتشوفوه الإنسان ولابس بدلة ومزبط وحالته هذا إيش هو؟ هذا القرآن يكشفه من هو هذا الذي تظن أنه في ثبات وفي قوة ولا يجزع ولا، والموت كما يقول بعض، أنا الموت بخاف مني، الموت بخاف مني. طيب، فبعد أن يشرح القرآن، شوف الرفعة الإلهية لرسولنا كيف يرفع مستوى التحدي والثبات والصبر. انظر إليه، فبعد أن يطرح القرآن صورة الإنسان في حقيقته، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتي، وهكذا بعد ذلك، ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئة عني إنه لو فرح فخور. شو قال القرآن؟ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لماذا يقول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك؟ لماذا يقول هذا؟ يقول له هذول الجماعة الآن، انظر قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. لماذا يضيق صدره؟ لتخلف هؤلاء البشر عنه، هذه نوعيتهم. فبعد أن يقول له القرآن، كأنه يريد أن يقول له، انظر هذه طريقة التربية، يقول له القرآن: أبمثل هؤلاء الناس تتأثر؟ أبمثل هؤلاء البشر تترك الهدى؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا. هذا النوعية من البشر، هذه هي صفاتهم، يجزعون، يخافون، يجبنون، وهكذا يقع منهم التردد، يقع منهم الشك، يقع منهم الخوف إلى آخره. أبمثل هؤلاء القوم، مثل هؤلاء الناس تترك الحق؟ وذاك الإحالة الإيمان حالة فردية، وكلما كنت فردا كلما كنت أمة. إن إبراهيم كان أمة، لماذا؟ لأنه لم يكن على الأرض، ظهر الأرض، إلا هو وزوجته مؤمنة بس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبا ذر أمة يبعث وحده، لأنه هو له فهم خاص، أراد أن يحمله على أشد ما تحمل النفس طاعاتها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بس هنا في الآية: أو جاء معه ملك. هذا كذلك دليل على ما نحن فيه، أنهم طلبوا معه ملك كما تريد آية. بينا احنا البارح لقضي الأمر، ما معنى بيناها عشان نمشي. قال: ثم لا ينظرون، يعني إذا نزل الملك لا يرده رد، وما كانوا إذن إيش منظرين. فهو الله لم ينزل الملائكة حتى يأتي وقتهم، فإذا حضروا الملائكة حينئذ يحصل ما حصل مع مين؟ مع إبراهيم. إبراهيم عليه السلام، فلما مروا عليه، وذكرت هذا في سورة هود وذكرت في سورة الحجر، مروا على إبراهيم عليه السلام فلماذا جئتم؟ وفي سورة العنكبوت ماذا قالوا له؟ يا إبراهيم، في العنكبوت أو هود: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يجادلنا في قوم لوط، في هود يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. شوف الثلاث الصفات. في عربي من اليمن سمع قوله تعالى في سورة النساء والحديث الصحيحين، في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قرأ الله شو قال؟ قال: نيال أمه فيه. شو حكى لما سمع هذا المدح الإلهي لإبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ إيش قال هذا اليمني؟ هنيئا لأمه بي. والله هنيئا لأمه بي. طيب، فلذلك لما مروا عليه قال: يجادلنا في قوم لوط حتى لا ينزل عليهم العذاب، وهذا من رحمته وغيابه عما يرى، لأنه لما موسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: ليس من رأى كمن سمع اللي بيسمع غير اللي بيشوف. فلما موسى عليه السلام أخبره الله إن قد فتنا قومك من بعدك وظلوا السامري عادي، لكن لما جاء وشافهم بعبد العجل ألقى الألواح، أخذ برأس أخيه يجره إليه وعمل اللي عنده. لماذا وقع منه هذا؟ لأنه رأى في الأول، ما رأى سمع. ولذلك إبراهيم ما رأى الذي فعله قوم لوط، جاء يجادل، سمى الله يجادل في قوم لوط، مع ذلك مدحه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمرك. فإذا هذا معنى، هذا معنى وما كانوا إذن منظرين. قول تعالى لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لا يتوقفوا لحظة عن نزول العذاب إذا جاء الملائكة. ثم نأتي إلى قول تعالى ولو جعلناه ملكا والحمد لله، انتهت الصفحة الأولى. ومع صبركم وبارك الله فيكم وزاكم الله.